بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتحييها راضية في جنة عالية الله الله الله

إلا من تولي وكفر فنعذبه الله العذاب الأكبر. تذكر فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا والشفع والوتر

تأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك

وما أنا خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان

صدق الله العظيم.